الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا، اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. اقرأ يا ابو محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام رحمه الله تعالى: وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه والثقة به. التفويض تسليم الأمر كله لله عز وجل، تأخذ بالأسباب ثم تسعى في المطلوب، جاعلا قصدك وإرادتك وهمك أن الله قاضي الحاجة. هذا معنى ثقة بالله. التسليم تعلم أن الأمر لا ينجح إلا إذا أراده الله وقضاه، فلو لم يريد ذلك ما نفعت هذه الأسباب كلها التي قدها. لذلك يقول: لا بد من التوفيق مع ثقة بالله سبحانه وتعالى. ولا تكون الثقة إلا من مسلم مؤمن آمن بالله عز وجل ورسوله على مقتضى الإيمان المعروف. من كان في إيمانه خلل لا ينفع منه التوكل. من كان في إيمانه يعني خلل في اليقين، بمعنى أنه يعبد مع الله غيره، والعبادة كما قدمنا ليست من ملتزمات أن يسجد لصنم، لا، ليس معنى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القرآن. سمى عبد لأنه يعبد هذه الأنواع من الآلهة، والنبي أشار إليها أنها آلهة. فمن عرف شيئا وأحبه مع الله فهذا معبود مع الله، ومن رأى شيئا أنه ينفع ويضر مع الله، ومن خاف شيئا خوفه كخوف الله، كل هذه أمور قلبية. ومن جعل مع الله ندا فيها فإيمانه فيه خلل. لكن من أيقن أنه لا ينفع ولا يضر ولا يبسط ولا يخذل ولا يذل ولا يعز إلا الله سبحانه وتعالى، عرف أن هذه كلها، وأن لا يمكن أن يكون شيئا في الدنيا إلا إذا قدره الله وقضاه، فهذا فعلا مؤمن موقن الإيمان. فإذا توكل فحينئذ ينفعه توكله. واستمع إلى قوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله إنك على الحق المبين. كلمة إنك على الحق المبين تعليل. يوم سئل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءت هرة، الهرة جاءت للصحابة رضي الله عنه، فأوطأ لها الإناء الصحابي فشربت. فلما ولغت الإناء توضأ منها الصحابي وشرب فضلا. فقالت له زوجته، تعجبت من هذا، قال: أتعجبين من هذا يا فلانة؟ قالت: نعم. قالت: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الشاهد ما هو؟ كلمة إنها من الطوافين عليكم والطوافات تسمى تعليل، أي أن كونها تطوف عليكم دون إذن كالخزن فهي طاهرة، فلا تؤثر في هذا الماء. فقوله سبحانه وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، كلمة إنك على الحق المبين تعليل لهذا التوكل، أي توكل على الله لأنك على طريق مستقيم على حق كذا. فمن كان على حق فينفعه توكله كما قال سبحانه في آية أخرى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فكونوا من المهديين على سبيل ينفعهم التوكل، ومن لم يكن كذلك لا ينفعه التوكل. نعم. واختلف أهل البصائر في ذلك، فقال قائلون: التوكل الصحيح ما كان من قطع الأسباب، فإذا جاء السبب إلى المراد نفع التوكل. هذا القول الضعيف المرجوح أو الباطل، قدمه المصنف وأخر الصحيح، كان المفروض يكون العكس، قال قطعا أسباب وأن لا تعمل بها وتفوض الأمر لله، وأن هذا لا صح. الأخذ بالأسباب أمر مطلوب شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الكفار وعليه درع وادخر قوته سنة، وكان يعمل صلى الله عليه وسلم إذا أراد شيئا جهز مركوبه فركبه، وإذا أراد سفرا جهز الأمر الذي يستحق للسفر. فالأخذ بالأسباب مطلوب شرعي، تجاهلها طعن في الدين. أن السبب والمسبب أمر مقدر في الأزل، لا بد من الطاعة به. فقول قطع الأسباب غير صحيح، لكن هكذا يقولها بعض الناس، ظنوا أن الأخذ بالأسباب ناف للتوكل، وهذا غير صحيح. لذلك وقدم كلام الضعيف الأول، الذي بعده هو الصواب. استمعوا إليه. وقال آخرون كل أمر بين الله فيه لعباده طريقا ليسلكوه إذا عرض لهم، فالتوكل إنما يقع منهم في سلوك تلك السبيل. بين لهم طريقا، قال اعملوا كذا لأجل كذا، فالامتثال لهذا الأمر أن يسلكوا ذلك السبيل، يعني يعملوا بالطريق الذي أمر الله عز وجل، يعني مراده الإفصاح به الأخذ بالأسباب. نعم. والتسبب به إلى المراد، فإن فعلوا ذلك متوكلين على الله عز وجل في أن ينجح سعيهم ويبلغهم مرادهم كانوا آتين الأمر من بابه. ومن جرد التوكل عن التسبب بما جعله الله سببا فلم يعمل لما أمر به ولم يأتي الأمر من بابه. الثاني هو الصحيح. وعن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ليلا أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال قلت أنا. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما فعلت؟ قال قلت استرقيت. قال وما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ليلا، إن كان الكلام في الليل، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الشهاب الذي كان لامع كبير كملفت النظر. فسألهم من رأى منكم هذا الكوكب الذي انقض البارحة؟ البارحة والليلة، الليلة تطبق على ما كان من قبل الزوال في الليلة الماضية، من قبل الزوال يعني قبل استواء الشمس حتى النهار لا غروب الشمس من تلك الليلة التي مضت تسمى الليلة. إذا قال متى عملت هذا؟ قلت الليلة، تعني به ما قبل الزوال. فإذا قال البارحة يعني به ما بعد الزوال إلى الليل، ما بعد الزوال إلى الليل. فقال من رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة؟ فإنه كان في آخر الليل، في أول الليل حصل هذا الشيء، سماها بارحة لأنه انتهى زمانه. فقال قلت أنا. أما ثم قال الرجل هذا الذي قال أنا، أما أني لم أكن في صلاة، دفع لنفسه عن الرياء فيتوهم أنه كان يصلي، كما فكر في صلاة، لكني كنت لديغا لبغته عقرب، فظل يتململ في الليل صاحي، فكان صحوه في الليل سببا لرؤية هذا الكوكب الذي انقض. قال أما إني لم أكن، يعني البارحة لما كنت صاحي مستيقظ كنت لديغا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما فعلت؟ سعيد بن جبير من كبار التابعين رضي الله عنه قال استرقيت من رجعت. قال قلت استرقيت، يعني طلبت الرقية إما من أحد من أهله أو من جيرانه، طلب منه أن يأتي فيرقي. الرقية أن يقرأ عليه شيء من القرآن وشيء من التعاويذ الشرعية المعروفة. قال وما حملك على ذلك؟ يعني هذا الفعل الذي فعلته أنه سنة شرعي أو من عندك أن تصرف؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ ما هو هذا الحديث؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمد. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمد. العين المعروف عن إصابة بالعين، والحمد ذات السموم، الدابة والحشرة ذات السموم إذا لغت إنسان فتضرر منها تسمى هذه الحمد، وأصل هذين العقرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من ليل من عين أو حمد. كلمة لا رقية أي أنه لا تكون رقية كاملة أو صحيحة إلا في هذين النوعين من المضار اللذان يستحقان الرقية، ما عداهما لا تجوز الرقية ولا تجوز. اختلف أهل العلم بأن كلمة لا رقية نهي والمراد به النهي، كما إذا أردتم أن تسترقوا فلا تكون الرقية إلا من هذين الصنفين من المرض الذين يحتاج إليه من عباد الرقية، العين والعين الحق، إذا فسد الإنسان وظلم بعين فاسترقي منها، أو لجغ من حية أفعى أو عقرب وما إلى ذلك. ما عدا ذلك هل لا يجوز الاسترقاء به؟ فهم بعض أهل العلم أن النفي هنا المراد به يعني نفي الكمال، أي أن الرقية المستحقة التي يعني يصح للإنسان أن يسعى إليها وجدير بها فمن هذين المرضين، ما عداهما فقد يكون لهما علاج آخر غير الرقية. ليس معناهما أنه لا تجد الرقية في غيرهما، لأن إنما هذا يحمل كما قيل قول ابن عباس رضي الله عنه صح رفعه إنما الربا في النسيئة، إنما الربا حصل، كما أن لا رقية إلا من كذا حصل، كلاهما حصل، يعني هذا الشيء محصور في هذا إنما الربا في النسيئة، أي أن الربا كله لا يكون إلا في الأجل والزيادة فيه، فلو كان فضلا لا ربا فيه، مع أن الربا فضل مشهور معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا صح إنكاره، لكن هذا الحصر المراد به أن جل الربا ومعظمه وآثمه في النسيئة، إنما يكون في النسيئة، ليس المراد به نفي الربا عن غيره. فكذلك هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا لا لا رقية إلا من عين وحمة، أي أن الرقية المعترف بها التي تستحق أن يتعاملها ويتعاطاها المسلم إنما تكون في هذين الصنفين من الأمراض، العين معروفة والحمى معروفة. فإذا لما سألوا قالوا ما حملك على هذا؟ قال سمعنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هو؟ فقرأ عليه هذا الحديث. استمعوا جواب سعيد بن جبير. نعم قال قلت حدثنا عن بريدة ابن حفص أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. قال قلت حدثنا هذا صوت مكرر، أظن هذا خطأ مطبعي، الصوت هذا مكرر. نعم قال فقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم قال سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لما سمع السند وعرف أنه صحيح، سعيد بن جبير من التابعين المشهورين الكبار، أقر ذلك، قال من سمع هذا فقد أحسن إلى ما سمع، أي أن من سمع بهذا واستجاب له أو عمل بمقتضاه فهو أحسن، ليس بمسيء. فأنت يا فلان الذي نذرتني البارحة واسترقيته فأحسنت إلى ما فعلت. ولكن عند سعيد بن جبير شيء آخر، فقال اسمعوا ما يقول سعيد. عرضت علي الأمم. سعيد بن جبير يقول حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. نعم عرضت علي الأمم قال فرأيت النبي معه الرهط والنبي معه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. متى يكون هذا؟ يوم القيامة. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عن يوم القيامة عن الأمم، قال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، أمم فيهم النبي يأتي معه رجل واحد والنبي يأتي وليس معه أحد، لم يستجب له أحد من قومه، والنبي معه الجماعة الكثيرة. نعم. إذ رفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل انظر إلى هذا الجانب الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما رأى السواد العظيم قال هذه أمتك، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم لا ليس هذه أمتك، هذا موسى وقومه، لكن انظر للجانب الآخر فرأى سوادا عظيما، فقيل له هذه أمتك صلى الله عليه وسلم، ثم قال انظر إلى جهة كذا، ثم إلى جهة كذا، ثم إلى جهة كذا، فرأى النواحي الأخرى كلها ملأت الأفق، فقال هذه أمتك. هذا يدل على أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه أكثر النبيين تبعا. نعم. ثم بعد ما جاب الحديث، بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، قيل له أن معهم هؤلاء 70,000 مع هذه الأمة العظيمة، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة. استمع ما الذي يحصل. نعم. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، فخاض القوم في ذلك فقالوا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم لبعض لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا قط، وذكروا أشياء. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟ كانوا يتكلموا من هؤلاء 70,000؟ أهم عيالنا الذي ولدوا في الإسلام نعرفوا الجاهلية؟ أهم كذا أم كذا؟ فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟ فأخبروهم، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بما تسمعون. نعم. فأخبروه بمقالتهم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن الأسدي فقال أنا منهم يا رسول الله، فقال أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال أنا منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. ولما كثر التداول بينهم في معرفة من هؤلاء الذين يستحقون دخول الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال لهم صلى الله عليه وسلم رفعا للخوض الزائد، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أربعة. لا يتطير ولا يكتوي ولا يسترق، وهو على ربه يتوكل. ثلاث من صفات أنهم لا يأتونها، لا يتطيرون من شيء. والطيرة ما هي؟ هو التفاؤل بشؤم بشيء، يعني يفس الإنسان منه وراءه شر، كان يخرج فيرى طير غراب نعيم غراب، أو رأى طير كان راد من الأرض ثم اتجه حيوان أو طير اتجه ناحية الشمال، أو خرج فسمع إنسان يقول كلمة يا خاسر وراح التجارة، فتشاءم من هذه، تشاءم التطير. فإذا تطير وتشاءم فكان هذا التشاؤم والتطير صادا له عن عمله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث آخر قال الطيرة شرك. الشرك أنواع، إذا قلنا شرك بعض الناس يجهل منها، صلاحة الشرع لا بد أن تقال كما هي، لكن فيه شرك ما يخرج صاحبه عن الملة، ونعوذ بالله من ذلك. الكفر الأكبر هذا يخلص صاحبه في النار، ومنه شرك أصغر دون ذلك، هذا كالكبائر. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا لأنه غالبا يتعلق بأمور عقائدية، بأمور قلبية، مو بأمور يدوية. وغالبا لو ترك وشأن صاحبه لأفضى صاحبه إلى كفر أكبر. لذلك يعني من انتسب إلى غير مواليه إلى غير أبيه فهو كافر. أنا عمله عمل كفر. ليس معناه خارج من الملة. في أحاديث كثيرة لهذا المعنى. ليس معناه أنه مخلص من الناس. لكن أن هذا العمل عمل الكفار أو أنه عمل قد يفضي إلى الكفر الأكبر. فالشاهد قال فمن صده هذه الطيرة عن عمل كان قائما به وهو يعتقد أن هذا الشيء الذي تطير به هو الذي يتسبب في تصديق أعمال وإفساده، فكأنه دون شعور جعل مع الله شريكا يتصرف في الكون. يمشي بالغراب ولا كذا، لأن في شيء آخر هو الذي يعني يمنع يعطي ويسيء ويفسد. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، قال لا ما يصح. إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليمضي، ما يصح يرجع. إذا رجعت فكأنما نسبت الشر والخير إلى شيء آخر، إلى غير الله سبحانه وتعالى. رحنا هذا. فقال لا يتطيرون. أما الفأل فكان صلى الله عليه وسلم يحبه. الفأل يعني كلمة الحسنة يسمعها المرء من أخيه المسلم أو من إنسان عابر فيتفاءل بها. كمن خرج في غزو وسمع إنسان يقول يا ناصر أو يا منصور فيتفاءل بها أن النصر إن شاء الله حليم. الكلمات الحسنة مثل هذا. أو خرج إنسان كذا ونادى قال يا رابح أو ربح تجارتك أو ربح كذا أو ربح شيء أو نقص. ومنها كلام ده البعض حسن. فكان صلى الله عليه وسلم يحب البعض لكن لا يتطير، لم يكن يتطير ولا يصده. فمن وجد في نفسه من العرب قد يصعب عليها أن تترك ما ألفت عليه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال القلوب هذه لا يحاسب عليها، لكن من وجد في نفسه فلا يصدنها لا يمتنع فيمضي على حاجته. قال لا يتطيرون ولا يكتوون. الكي يعني علاج. هؤلاء الذين يدخلون الذين يدخلون الجنة إذا مرضوا لا يلجأوا إلى الكي علاجا، واضح كذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم والثالثة لا يستوقون، إذا أصابهم شيء لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم على ذلك، أو لا يدخلون الجنة من غير حساب. دل على أن من ترك هذه الثلاث حسابا لله وتوكلا عليه استحق دخول الجنة بيقين عجيب في الرجل فقير جدا استوجب منه دخول الجنة بغير حساب. كان الصفات ممدوحا، لكن الحديث لا يفيد. الطيرة ورد عنها نهج خصوصي، وأما الكي والرقية والاسترخاء فقد وردت أحاديث أخرى بجوازها وبكراهتها. فالنهي هنا إنما دل على ترك الراجح والمغضوب إلى المرجوح والمغضوب إلى العمل بالأرجح والأغضب، وكأنه غير مستحسن لمن كانت هذه رتبته الأولى لا منهي عنها. أما الثنتان الأخريتان فالقصد من النهي عنها ليس نهيا تحريمية، إنما هي كراهة. فمن استطاع أن يكف عنها فلتكن مرتبته هذه المرتبة دخول الجنة بغير حساب. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك قام من الصحابة عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. وقام رجل آخر قال ادعو الله أن أكون منهم. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة. هذا من الحكم البليغة التي أوتي على البديهة صلى الله عليه وسلم في جواب الناس، أنه لو قال نعم لم فتح الباب كل واحد قال أنا كذلك منهم، فيمنع من ويرد من فيكون فيه إحراج كذلك. ثم الأمر الثاني قد يكون يأتي الإنسان لا يستحق هذه المرتبة، عكاشة ألهمه الله أن يقول ذلك فاستجاب له صلى الله عليه وسلم، دل على أن عكاشة فيه من يقين المرتبة ما استحق ذلك، ألهمه الله فدفع أن يقول ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه. لكن قد يكون الإنسان لا يستحق هذه، وقد ينفتح الباب لمسلم ومنافق فلذلك قال صلى الله عليه وسلم سبقت بها عداد سدا للباب واعطاء الحكم لأهله. الشاهد أورد سعيد بن جبير هذا الحديث لبيان أن ما فعله بريدة ما فعله فلان الذي روى الحديث عن بريدة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من كذا وكذا، قال هذا صحيح لكن عندي ما هو أعلى منه درجة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة 70,000 لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون بغير حساب، يدخلون بغير حساب من هذا الصنف. فكأن سعيد بن جبير رأى أن ترك الكي والرقية أفضل لمن قدر عليها. نعم، سأتي بيان إن شاء الله الكي المكروه والكي الجائز ومتى يكون ذلك. عرفنا هذا مناسبة هذا الباب، مناسبة هذا الحديث بهذا الباب. نعم. وفي حديث بريدة رخصة في الاسترقاء، وقد رواه إسماعيل بن زكريا ومالك بن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قوله لا رقية إلا من عين أو حمة، والله أعلم أنهما أولى بالرقي أو بالرقي لما فيهما من زيادة الضرر. توجيه البيهق، قال النبي صلى الله عليه وسلم حصر الرقية في هذين السنتين لأن فيهما ضرر عظيم أكثر من غيرهما. الهوام كثرتها كثيرة، والعرب كانت الناس كلها قل من يخلو من لدغة، سيما إذا كانت البيوت عادية والناس كذا، والعين هذه إما أن تكون من الجن ولا من الإنس ولا يسلم منها مخلوق. فلما كان ضررهما مستدحك وضررهم عظيم جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة الرقية كأنها محصورة في هذين الاثنين. هذا نوع الحصر. نعم. والحمة سم ذوات السموم. وأما رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الحليمي رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون أراد بهم الغافلين عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع الآفات والعوارض، وهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء، ولا يعرفون فيما ينوبهم ملجأ إلى الدعاء والاعتصام بالله عز وجل. الدعاء ولا يعرفون فيما ينوبهم ملجأ إلا الدعاء. إلا الدعاء. ولا يعرفون فيما ينوبهم ملجأ إلا الدعاء والاعتصام بالله عز وجل. لا ليس كذلك. الحليمي أول هذا لعله أعجب الكلام هذا البيت لكن مو صحيح. يقول بل الحليمي إن هؤلاء السبعون لعلهم كانوا ناس غافلين عن هذه المسائل ما عرفوها. إن أراد بالغفلة عدم المعرفة أنهم تجاهلوها عرفوها لكن ما ذهبت قلوبهم إليه، هذا صحيح قد يكون هذا وجيها. أما أنهم ناس غفلانين لا يعرفون أن شيء يسمى كي ولا يتطيرون، لأن من كان غافلا فيه الغفلة، من عرف الشر وعالجه وامتنع منه وكابد دفعه أفضل، ولا إنسان ما فيه شهوة وليس له ميل إلى النساء، وإذا مرت المرأة ما نظر إليها ولا لفتت نظره، وآخر يعرف مركب من الشهوة، ومع ذلك إذا رأى المرأة غض بصره وكف نفسه وألجمها بالتقوى وعانى ما عانى، أيهما أفضل عند الله عز وجل؟ الذي يعاني لا شك. فكونوا كانوا مغفلين مدارين لا مو صحيح، هذا ليس ميزة. يكون إنسان مجبور أو به مرض يعني يمتنع عن كثير من الطعام وآخر يأكل، لا يقال والله هذا زاهد، لا، هذا ممنوع أساسا. فمن منع شيء برفع هذه الجبلة فيه لا يمزع عليه، ليس بصفة مدح. فقول الحليمي أن هؤلاء كانوا ناس مغفلين مدارين عن شيء لا ليس صفة مدح. من رجع منه هذا الأمر ولا يعرف عنه شيئا ولا يكاد ولا يعالجه لا يمدح، بس يمدح الذي يعرفه ويتوكل على الله ولا يعتمد على هذه الأشياء، هذا هو ممدوح. طرف هواه وجعل يقينه كله بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الممدوح. نعم. وقد روي الحليم لما رأى هذا جاب هناك جاب ما يستدل به على ذلك، فاستدل بحديث وآية استمعوا إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة البله. أكثر أهل الجنة البله. هذا الحديث سأتينا رواه البزار وهو ضعيف، فإن صح لابد له من تأويل، كون الإنسان أبله وأكثر من يكون البل كأن صفة مدح، فإما الأبله بمعنى الذي نعرفه وهو الذي لا يعرف الخير من الشر ولا يميز، أو الأبله بمعنى الذي يعرف هذا لكن يتغافل ولا يهمه، قد يكون صفة مدح صحيح. قد يكون البل بمعنى أنهم يرون الشر ولا يلتفتون إليه، يسمعون الناس يخوضون في أمور الدنيا ولا أحد يلتفتون إليه. فالمعالجة، دوام المعالجة في كبح النفس عن هواها قد تكون عادة وديدنا للإنسان. الإنسان يعني في ناس فضوليين إذا سمعوا اثنين يتحدثوا جلس معهم يجتمع، وفي آخر أبدا لا يحب، وفي شخص آخر إذا مر في الشارع فرأى لما أحب أن يشاهد عطل الحركة وقف يتفرج، وآخر لا يهمه ذلك يمشي بطريقه، وآخر عالج نفسه حتى أصبح لا يهمه ذلك الشأن. هذا الذي لا يهمه هذه الفوضى ولا يهمه هذه الشوشرة ومشى،